من شرع فيهما فعليه الإتمام من الرجل والمرأة ولو كان نافلة ولو كان نافلتين الحج نافلة أو العمرة نافلة متى شرع فيهما أو في أحدهما وجب الإتمام. وبقية الآية بقية تفسير كلمة فيتم معناه ظاهر طيب. يعني إذا لم يستطع الإتمام محسن نعم لأنقطع ذهبت نفقته نعم أو مرض لا يستطيع يذبح ينحر هدي شاة أو بدنة أو بقرة ثم يحلق رأسه ويغسل ويحل والحمد لله مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما غسل الحديبية نعم ومن عرف الكفار نعم أمر بالنحر والحلق نحر هدي ثم حلق وتحلل هذا معنى فإن أحسنتم ثم سلمان يعني فإن أحسنتم عن الحج منعتم أو العمرة نعم فانحروا ما سيصل من الحج يذبح شاة أو شرب بدنة أو شرب بقرة ثم يحلق رأسه ويغسل ويحل وإن كان حج فريضة يقضي بعد حين بارك الله إن كان قد حج فالحمد لله بارك الله وإن كان هذا حج الفريضة أو عمرة الفريضة نعم يأتي بها إذا تيسر على ذلك والنافلة وإذا كان نافلة انتهى إيه. ما شاء الله أنا ما أعرف الله ما شاء الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر أن يقضوا جزاكم يعني الله خيرا عمرة الحديبية ما أمره أن يقضوا نعم نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى